كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين والقسط. أيها الإخوة الأحباب، هذه هي قصة الجريمة الأولى في تاريخ الآدمية، وأي جريمة يا للهول! إنها جريمة قتل الأخ لأخيه، أقرب ما يكون إليه، قتل الأخ الصالح البار المسالم القريب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه كان من المتقين. إنها الجريمة الأولى والخطيئة الثانية في تاريخ الإنسانية. الخطيئة الأولى كانت خطيئة أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، والجريمة أو الخطيئة الجريمة كانت هي خطيئة وجريمة ابنه لصلبه على رأي الجمهور قابيل، أو كما تسميه التوراة قايين، وكلاهما ينبعان من نبع واحد. ذكرنا في الخطبة الماضية قول النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: إني أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم. خطيئة آدم كانت استجابة لشهوة البطن، لأنه أراد أن يأكل من الشجرة. وأما دافع هذه الاستجابة فسنعرض له بعد قليل إن شاء الله تعالى، أو بعيد قليل. وخطيئة قابيل أو قايين كانت على رأي جمهور المفسرين، وهذا ما يذكره أهل الكتاب الأول، بسبب رغبته في نكاح توأمته إقليما، وكان محرما عليهم أن ينكح الأخ توأمته، لكن يجوز له أن ينكح توأمة أخيه الذي هو لبطن آخر، لبطن آخر من أمنا الأولى حواء عليها الصلاة وأفضل السلام. إذن هي خطيئة الفرج، شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، هو نبع الغواية. وعصى آدم ربه فغوى. انظروا إلى الدقة المحمدية، الرسول أبدا يستلهم القرآن. هذا أكثر ما يدهشني ويعجبني ويحرك فضولي في تتبع سنة المصطفى أبدا، وهو أمر لا يتنبه إليه كثير من الناس المتحدثين في السنة. الرسول أبدا يستلهم القرآن، يصدر عن القرآن وبشكل مباشر، يحتاج إلى مفاتيح بسيطة حتى نقف على هذه التعادليات، على هذه التناظرات بين ما في السنة وبين ما في القرآن. والأمران كلاهما ذكر الله سبحانه في كتابه أنه وفرهما لأبينا آدم، لأنهما نبع الخطيئة، نبع الخطيئة وأس الغواية. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما. أسكن أنت وزوجك إشارة إلى قضية الجنس، شهوة الفرج مؤمنة، أنت وزوجك لست وحدك، وهي زوجة مباح لك بالحلال، وكلا أو فكلا في البقرة وفي الأعراف، مرة بالواو ومرة بالفاء. إذن شهوة البطن أيضا مذكور، هذا الأمر مذكور بالتحديد أيضا في غير موضع من كتاب الله تبارك وتعالى، أنت وزوجك وكلا أيضا، شهوة الفرج وشهوة البطن، الخطيئتان من جنس واحد لكن تختلفان بالدرجة كما يقال، لا بالنوع. إنهما خطيئة الشهوة، خطيئة الهوى، هوى النفس. لكن يمكن أن يكون قد لاح لنا أن الهوى يتبع المحكمات العقلية، يتبع المحكمات، يعكرها، يشوش عليها. وأما الشهوة فهي ما تختص بالبنيان أو بالبنيان الجسدي، بالهيكل البيولوجي للإنسان، بالحاجات العضوية، شهوة البطن، شهوة الفرج. وأما الهوى فهو أمر يتبع المعقول، يتبع المدرك، يتبع محكمات العقل، هذا الهوى وهذه الشهوة، هذا الهوى. ولذا قال النبي: أنا أخشى ما أخشاه عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، ومضلات الهوى. الهوى شيء والشهوة شيء آخر. هذا تصنيف، تصنيف ديني دقيق لهذه القضية. ما هو الحافز؟ الحافز هو سحر الحرام، هكذا أسميه، سحر التابو، سحر الممنوع، سحر الحرام. آدم كانت الجنة كلها على الطول والعرض مباحة له، لكن هذه الشجرة الساحرة، لأنها شجرة ممنوعة، شجرة مسورة بحدود الله، شجرة محظورة، لها سحر من نوع خاص. وإن كانت على ما ذكر المفسرون شجرة سخيفة أو تافهة، ربما التفاح، ربما التين، ربما البن، ربما عفوا القمح أو البر، أشياء أخرى، شجرة تافهة لا ترتقي قطعا إلى مستوى الأشجار والمزروعات الأخرى في الجنة، لكن لها سحر الممنوع، سحر التابوت. كذلك هذا قابيل، كل أخواته اللائي لسنا بتوائم له، كنا مباحات له، إلا هذه التوأمة، إلا هذه التوأمة إقليمة كانت محظورة عليه، فلها سحر خاص، لها سحر خاص. نبع الخطيئة هنا، نبع الخطيئة، الضعف أمام سحر المحرم، عدم القدرة على مقاومة سحر المحرم. والناس في كل أمم أدركت هذا المعنى حين قالوا وكل بلغته وبتمثيله كل ممنوع مرغوب، كل ممنوع مرغوب، فلا يبقى إلا تقوى الله الذي يحجز ويمنع ويزع الفرد أن يقع فيما حرم الله، فيما حضر الله سبحانه وتعالى. إذن من جنس واحد، تختلفان بالدرجة لا بالنوع، من نوع واحد لكن الدرجة مختلفة، درجة العصيان مختلفة. خطيئة أبينا الأول آدم عليه السلام كانت في حق الله، مخالفة أمر الله، انتهك حقا من حقوق الله وهو الطاعة. أما خطيئة قابيل الجريمة فهي أفظع وأرهب، لقد كانت انتهاكا لأخوة الإنسانية، انتهاكا لأخوة الإنسانية، عدوان سافر على حق الغير في الحياة، في أن يعيش، في أن يحيا، ولذا كانت جريمة. الأولى هي خطيئة ذنب، وهذه خطيئة جريمة، خطيئة جريمة، لذا العقاب جاء مختلفا. العقاب في الأولى هو عقاب مادي من وجه ومعنوي من وجه آخر، عقاب الهبوط، عقاب التدلي، نعم عقاب مادي لأنه ترك الجنة ونزل الأرض ليمارس فيها ويكابد فيها شؤون معاشه اليومية ومبتذلات حياته لا يحصلها إلا بكد وجهد. ومن ناحية أخرى هذا الهبوط يرمز إلى هبوط معنوي، لأنه لا يجاور الله فيها عاص، هكذا وردت النصوص عند جميع أهل الأديان، وهذه مجاورة أيضا معنوية، الله لا يجاور كما تجاور المحسوسات، لا يجاور الله ولا يساكن الله عاص، إذن ترمز إلى هبوط معنوي، هبوط في درجة القربان من الله تبارك وتعالى. أما عقوبة أخينا أو أبينا، عقوبة أبينا قابيل، فقد كانت عقوبة من نوع مختلف، لأن عدوانه كان عدوانا على الإنسانية، والقرآن يطرح الإنسانية معنى متواطئا لا مشككا، معنى واحدا كما يقول مناطقة، معنى يطلق بالتواطؤ لا تنقصها، لا تنقص الإنسانية اختلافات الأعراق والأجناس والدماء والألوان واللغات والمذاهب والأديان، الإنسانية معنى متواطئ واحد بغض النظر عن كل هذه الخلافات الصورية الشكلية. كلكم لآدم وآدم من تراب، أيها الناس، أنا كان أقول أيها الناس ولا يقول يا أيها الذين آمنوا أو أيها المؤمنون، أيها الناس تعلمون، ينبغي أن تتعلموا وأن تدركوا هذه الحقيقة، كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل، إلى آخر الحديث الذي تعرفونه جميعا. المفاضلة فقط معيارها التقوى، هذا باعتبار المفاضلة الدينية المحض. إذن هذه الإنسانية، قابيل تعدى على هذه الإنسانية، على المعنى الواحد المتواطئ، وفي الحقيقة على من كان عدوانه، على نفسه، حين قتل أخاه فقد قتل نفسه. كيف؟ قتل الإنسانية التي لا تنهض ولا تستمر ولا تدوم ولا تقوم إلا باحترام أخوة الإنسانية إلى درجة التقديس، إلى درجة التقديس، إلى درجة القداسة. فحين قتل أخاه قتل في نفسه إنسانيتها، قتل نفسه. ومن هنا نشأ نوع غريب وعجيب من العقاب الوجودي، كما يسميه فلاسفة الوجودية المعاصرة، إنه عقاب وجودي أبعد من أن يكون على ما ذكره السادة المفسرون رضوان الله تعالى عليهم الندم الطبيعي والذي ليس له تأثير في جب الذنب وفي التكفير عن الخطيئة. ما هو الندم الطبيعي؟ قالوا أن يندم الإنسان ويراجع نفسه لأنه وجد أن ما فعل ليس في صالحه، ليس خيرا لا بل هو شر لا، أي بمقياس المنفعة الاجتماعية والمادية. هذا ندم طبيعي لا أثر له في جب الذنب وتكفير الخطيئة. وهناك الندم الذي هو توبة كما أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي والبخاري في التاريخ وغيرهم، الندم توبة، قالوا هذا له أثر في جب الذنب وتكفير الخطيئة. لا، الأمر أبعد من ذلك، ليس قضية الندم التوبة ولا قضية الندم الطبيعي، إنها قضية عقاب وجودي حين يفقد الإنسان الألفة مع الذات، يشعر بالاغتراب أو ما يعرف بالألينيشن حتى عن نفسه، بالاغتراب حتى عن ذاته، يفقد المصالحة مع نفسه، يفقد المصالحة مع نفسه، كله أكثر من ذلك معاني تضمنتها كلمة الندم، فأصبح من النادمين، فأصبح من النادمين، لقد افترق عن نفسه. ومن هنا جاء التعقيب واضحا، من قتل نفسا بغير نفس، أي من غير قصاص، من قتل يقتل، نعم هذا حق، أو فساد أو بغير فساد في الأرض، هذا تقدير الآية، أو فساد أي بغير فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. لماذا؟ لأن الإنسانية التي قتلها باقترافه هذا الجرم الفظيع كما قلت معنى متواطئ لا مشكك، معنى واحد، من قتل فردا إذن هو قتل إنسانية جميعا، وأول هذه الإنسانية المقتولة المهدرة هي إنسانيته هو ذاته، هي إنسانيته هو ذاته، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أيضا تفسر بنفس الطريقة. لنعود إلى هذه القصة، كما قلنا تذكر كتب التفسير جمهور المفسرين ويذكر أيضا علماء بني إسرائيل في الإسرائيليات، وهذا ما تلقى أكثر المفسرين بالقبول، وليس فيه ما يرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن القرآن لم يصرح به، لم يصرح به، أن هذا السبب هو ما ذكرنا من تنافس الاثنين، هابيل التقي الورع المسالم الوادع، وقابيل العنيف الشرير الذي أضمر الشر بحافز الغيرة والحقد والحسد لأول الأمر، اختصم إلى أبيهما آدم، وهذا قول الجمهور وقول الحسن البصري، إنهما من أبناء بني إسرائيل، ابنان لرجل من بني إسرائيل وليس آدم الأول، وهذا ضعيف بخلاف المتبادر من ظاهر الآية، بل هو أبونا الأول آدم، اختصم إليه ولم يستطع أن يحل بحكمته، أو لم ينزل، أو بالأحرى لم ينزل قابيل على حكمة الأب فعصى أباه أيضا، ولذا فعلا طاعة الوالدين من طاعة الله، قرن الله طاعته بطاعة الوالدين وبالوالدين إحسانا، عصى ربه وعصى أباه كما عصى فطرته ومسخها وشوها وخسرها فأصبح من الخاسرين، خسر نفسه. يقول ميخائيل نعيمة الأديب الشهير، يقول أنا يا أخي أنت، نحن وجه الرحمن، نحن شيء واحد، نحن حقيقة واحدة، أنا يا أخي أنت، نحن وجه الرحمن، كلنا عبيد الله، كلنا عيال الله، كلنا صنعة الله، كلنا سر الله في هذا الوجود، نحن حقيقة واحدة متواطئة على كلنا. فقضى بينهما بأن يقربا قربانا، فإذا أكلته النار كما تذكر الإسرائيليات كان قربانا مقبولا، وإذا لم تصبه النار كان قربانا مرفوضا. الجانب الاجتماعي والاقتصادي والحضاري في هذه القصة شرحناه مرة في خطبتنا عن الأعرابية والبداوة في القرآن، لكن وفق الرواية التوراتية لا وفق ما ورد في القرآن، فالقرآن لم يعرض بالذكر لهذه الجوانب الإضافية، لم يذكر أن قابيل القاتل الجاني كان مزارعا، وأن هابيل المقتول الضحية كان راعيا، وما يبتنى على ذلك من تفسيرات اجتماعية وحضارية وثقافية، هذا لا نعود له بالذكر مرة أخرى. على كل حال، قرب هابيل قربانه وقرب قابيل قربانه، ويقال أنه كان سيئا لم يقدمه عن طيبة نفس أو طيب نفس فرفضه الله، لا يعنينا كيف رفضه، بالنار أو بغير النار، هذه أشياء فواضل، فواضل لا ينبني عليها كثير حكمة وعرفان. وقبل الله قربان التقي الورع المسالم هابيل، فاغتاظ الرجل. تذكر التوراة في سفر التكوين في الإصحاح الرابع أنه أقدم فقتل أخاه، مغيظا محنقا، فسأله الرب وإن بواسطة، سأله أين أخوه؟ قال لا أدري، هل أنا أعمل حارسا لأخي؟ ثم بعد ذلك تذكر التوراة، ها هو ذا صوت دم أخيك يصرخ من الأرض، ملعونا تصير أنت في الأرض يا قابيل، تائها متروكا حائرا، وإذا فلحتها وزرعتها لا تعطيك قوتها. طبعا هذه نظرة سلبية للزراعة حللناها في الخطبة السابقة قبل سنين. على كل حال هذا ملخص القصة، لماذا غيب القرآن هذا الجانب؟ القرآن لم يتعرض لهذه القضية، وأن الباعث كان هو إيه؟ باعثا شهوانيا أو شهويا، لم يتعرض القرآن لذلك. فإن صحت هذه الرواية، والأغلب أنها تصح لأن الجمهور تلقوها بالقبول من المفسرين، فالأصح أن القرآن إنما ضرب الذكر عنها صفحا لهدف كبير، أن يتنافس الناس لأجل شهوة، أن يمارس المحظور سحره على نفس الإنسان. هذا أمر طبيعي في طبيعة الإنسان، في غريزة، والله يعلم ذلك. ولو لم يكن الأمر كذلك لما تحقق الإبتلاء، لما قامت حكمة الإبتلاء. لابد أن يكون للممنوع سحر معين، لابد أن يكون للممنوع سحر من نوع خاص ليقوم الإبتلاء بتحريمه وحظره، أليس كذلك؟ لتقوم دواعي الصراع النفس الداخلي بين افعل ولا تفعل، بين خذ ودع، هذه حكمة الابتلاء. وهنا يتبلور مفهوم الطاعة، فعلا للمحظورات سحر، للمحظورات سحر من نوع خاص، من نوع ما. جميل. القرآن بتغييبه ذكر هذه المقدمات والحوافز إنما يؤكد أن هذه الميول وهذه النوازع في حد ذاتها طبيعية تتواءم وتتساوق مع طبيعة الإنسان، وإذا لم يذكرها. لكن الذي ليس بطبيعي أو ليس بطبيعي وليس بصحيح ولا يسوغ ولا يبرر، هو أن تنتهي هذه القضية إلى مثل هذه النهاء الدراماتيكية المأساوية، أن تسوى هذه القضية بمثل هذه الصورة، أن يقتل أخاه. ولذا ذكرها القرآن وركز عليها وفصل فيها، لكنه لم يهتم كثيرا بذكر البواعث والحوافز لأنها طبيعية قد تعرض لكل واحد منا، لكن نوعية الاستجابة هي بيت القصيد. كيف تستجيب لهذه المشاعر العدائية نحو الآخر ونحو الشرع الإلهي أيضا، نحو الشرع ونحو الآخر، كيف تكون نوعية وصورة الاستجابة؟ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لماذا؟ لماذا هذا الانتقام؟ لماذا هذا اللف؟ لماذا هذا التحويل؟ فشلك منشأه شؤم الإثم، شؤم إثمك، لأنك لست قريبا من الله، أنت رجل موبوء بمشاعر عدائية، مشاعر الحقد والحسد، مشاعر العصيان عموما، وهذا هو سبب عدم قبول الله لقربانك الذي تقدمت به. لماذا تجعلني أنا الضحية؟ هذا تحويل والتفاف على القضية الرئيسة. إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. إذن هذه الصورة، وبتعبير الشهيد سيد قطب تحكي لنا، أو هذه الآية تحكي لنا صورة مباشرة، حين أقرأها أتصور أن قابيل قاله هكذا لأقتلنك، وربما أشار إليه بسلاح لأقتلنك لئن بسطت إلي. هذه الآن في علم السلوك الإنساني وفي علم الحيوان غريب جدا، حين أقرأ هذه الآيات وأستحضر ما درست، شيء غريب جدا. الآيات تحكي بدقة علمية يا إخواني متناهية مفردات السلوك الإنساني العدائي أو العدواني في الحيوانات العليا بالذات، وفي الحيوانات عموما خاصة في الثدييات، وفي الإنسان وهو أعلى هذا النوع الحيواني، هو الكائن الأعلى. لا تبدأ المعركة بمجرد قرار، مباشرة يتخارج من الداخل إلى الخارج بهجوم مباشر سافر، كلا، المسألة تبدأ على مراحل، تأخذ هذه المظاهر أو هذه المراحل تأخذ أشكالا تأشيرية تسمى مؤشرات العدوان في علم السلوك، مؤشرات العدوان. لا ينجح ولم ينجح الإنسان في تحويل كل تجاوباته العدائية الباطنية إلى مؤشرات. مثلا هل نؤشر بقف أو بوقوف شعر الرأس وانتصابه أو الشعر عموما مؤشرا عدوانيا؟ كلا، مع أن هذا يحدث لنا، مع أن هذا يحدث يعني نتيجة تدفق كميات هائلة من الدم إلى الدماغ، ومن سوء حظنا كما يقول علماء السلوك الحيوي والإنساني أن المراكز العليا في الدماغ تستجيب بحساسية فاعلة لأمثال هذه التجاوبات العدائية والمشاعر العدائية، سيما دفاعا عن الموقع الجغرافي في الإنسان وفي الحيوان، تستجيب مباشرة ولا تستجيب إلى السلوك المسالم المراكز العليا، هكذا يقول العلماء الدارسون. المهم، لكن بعض هذه التجاوبات تستحيل إلى مؤشرات، منها التلويح بقبضة اليد، رفع قبضة اليد، التحديق الطويل في الخصم، فتح العينين والتحديق بشكل طويل، هذا مؤشر أيضا، الصراخ، احمرار الوجه أو اصفراره في بعض الأحيان، كلها مؤشرات عدائية. إذن التلويح باليد أو بسط اليد أو تلويح بالسلاح كلها مؤشرات عدوانية. لماذا لا يشعر الإنسان مباشرة التهديد؟ لأقتلنك، أول ما بدأ بهذا المؤشر العدواني لأقتلنك، ثم بعد ذلك بمؤشر أكثر خطورة يؤكد أن الصراع النفسي الداخلي صار لصالح نشوب المعركة لا لحسمها سلميا. إذا في الأول هدد، ثم بعد ذلك بسط يده وربما بسطها بالسلاح، وكان تجاوب الآخر سلميا وادعا، تجاوب التقي المؤمن الذي يخشى الله تبارك وتعالى. ولذا يقول علماء السلوك الحيواني مثل ديزموند موريس، يقول أكثر المعارك في عالم الحيوانات العليا هي معارك شعائرية طقوسية تنتهي في الأكثر بالانسحاب، إلا معارك الإنسان، معارك الإنسان تنتهي في الأكثر بإراقة الدم، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهو يتفنن حتى صار خبيرا في الجريمة. الإنسان هو محترف الحرب، سنتحدث عن حروب بعد قليل إن شاء الله، هو محترف الحروب، محترف التقتيل الفردي والجماعي، حتى صارت هذه لعبة له. إلا أنها غدت الآن في هذه العقود الأخيرة من قرننا هذا الذي يوشك أن يتصرم لعبة خطرة يحجم الإنسان عن ممارستها، لأنها قد تعود به إلى ما قبل العصر الحجري، كما قال رئيس وزراء بريطانيا السابق وينستون تشرشل، قال إن الإنسان قد يعود على أعقابه إلى بدايات العصر الحجري على أجنحة العلم البراقة، بالعلم، بالتكنولوجيا، بالذرة والهيدروجينية وجميع أنواع الأسلحة الفتاكة، أسلحة الدمار الشامل، سيعود بحماقته كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة إلى بدايات العصر الحجري الأول على أجنحة العلم. فالمعرفة والعلم وحدهما لا يعنيان الحكمة، لا يعنيان الحكمة بتة، والإنسان دائما يفتقد إلى الحكمة أكثر من افتقاده المعرفة والعلم، يفتقد الحكمة أكثر من افتقاده المعرفة والعلم في جميع أدوار تاريخه. نعود إلى ما كنا فيه، إذن هي مؤشرات عدوانية، التهديد بالقتل، ثم بسط اليد، ثم بسط اليد. قال إنما يتقبل الله المتقين لئن بسطت إلي يدك ما أنا بباسط يدي إليك، لم يقل ما أنا بباسط إليك يدي، قال ما أنا بباسط يدي إليك، ولم يقل لن أبسط يدي إليك، وإنما قال ما أنا بباسط، فنفي الصفة أبلغ بكثير من نفي الفعل، يعني ليس هذا من شأني، لا أفعله وليس هذا من شأني ولا يخطر على بالي أن أفعله. لو قال لن أبسط لربما يخطر على باله، ولو ربما فعل بعد ذلك وخان وعده، ولكنه قال ما أنا بباسط، لئن بسطت ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، الوازع الوحيد، الوازع الوحيد، العقل وحده، والبشرية لديها عقل ولديها علم كما قلنا ومعرفة، لا يمكن أن يوجد هذا الوازع إلا بفعل الإيمان، بفعل العلاقة الصحيحة الحميمة مع الله، إني أخاف الله رب العالمين. لذا البشرية تتعثر باستمرار لحل هذه المعضلة، معضلة العنف الجماعي، العدائية، الحروب، القتل، الجريمة، تتعثر باستمرار. بالعكس، كلما تقدمت أكثر كلما كثرت جرائمه يا إخواني. ريتشارد نيكسون رئيس أمريكا السابق في كتابه 1999 نصر بلا حرب يقول قرننا العشرون هو القرن الأكثر دموية، لقد سقط فيه 120 مليونا من البشر في 130 حربا، 120 مليونا. وأريخ فروم أو أريخ فروم في كتابه تشريح التدميرية البشرية في أناتومي أوف هيومن ديستركتيفيزم يعقد إحصائية أو يذكر إحصائية من عام 1480 أو 90 إلى 1940، في كل قرن يتضاعف عدد الحروب، في كل قرن يتضاعف وبشكل راهب. فانتهى في الأخير أن تقدم الإنسان العلمي والمعرفي والتقني دائما يتساوق ويتعادل مع تأخره الإنساني، يتأخر باستمرار، يصبح أكثر وحشية، ينحط أكثر من ذي قبل، وهذه مأساة، هذه جريمة غثيبة جدا. إذن العقل الذي يطمع بعض الغربيين، قالوا إن العقل الذي ورطنا هذه الورطة عليه أن ينقذنا منها، لن يفعل، لن يفعل. لو فعل لفعلها في 1000، في 2000، في 3000، في 5000، في 6000 سنة. بل إن بعضهم يقول: كلما نظرت في التاريخ فأنا متشائم، وكلما نظرت فيما قبل التاريخ فأنا متفائل. إن كان الإنسان بدائيا وبسيطا وأقرب إلى الجهل والسذاجة، فأمره كان يبعث وتاريخه يبعث على التفاؤل، وكلما تقدم في العلم والمعرفة أمره وتاريخه يبعث على التشاؤم، يبعث: كلما نظرت في التاريخ فأنا متشائم، كلما نظرت فيما قبل التاريخ فأنا متفائل. في عصر الإنسان البدائي الأول قبل التاريخ، يعني قبل زهاء 6000 سنة، قبل 6000 سنة. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. لقد شرع هذا الأخ الصالح وهذا العبد التقي وهذا الابن البار، هو لله عبد تقي، ولأبيه ابن بار، ولأخيه أخ أيضا كريم ووفي، وللإنسانية كلها. إن لقد شرع مبدأ عجيبا ودقيقا، لن تهدأ، لن تهدأ ثائرة البشرية إلا بأن تستسلم وتنزل على مقتضى هذا المبدأ، والنبي شرعه لنا وبشكل واضح. وانظروا، يقول أبو ذر الغفاري: ما هو هذا المبدأ؟ يقول: ركبت خلف النبي عليه الصلاة والسلام أي ذات يوم، فسألني: يا أبا ذر، ماذا تفعل لو أصاب الناس جوع شديد حتى لم تستطع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف، لا تمدن أي يدك إلى ما ليس لك، تعفف. يا أبا ذر، ماذا تفعل لو أصاب الناس موت شديد، تفانوا بوباء، بهلاك، بوباء من الأوبئة؟ هذا هو الموت وليس الحرب، هذا الموت مقابل الاقتتال والاحتراب. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: اصبر عليك بالصبر. يا أبا ذر، ماذا تفعل لو اقتتل الناس فقتل بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة البيت في الدم؟ حرب أهلية، سيفل وور، حرب أهلية فظيعة راهبة، حتى تغرق حجارة البيت في الدم. قلت: يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال: دع سيفك واجلس في بيتك، اعتزل مباشرة. مبدأ إلقاء إيش؟ السلاح، ولو من طرف واحد. هذا هو المبدأ الذي ينبغي أن تنتهي إليه البشرية، تنتهي إليه البشرية، إلقاء السلاح، التخلي عن القوة ولو من طرف واحد، حتى لو صرت ضحية. لكن أين في مثل هذه الصورة؟ حرب أهلية، هي حرب أهلية بين أبناء الوطن الواحد، القضية الواحدة، الدين الواحد، المذهب الواحد. حتى بعد ذلك سنضطر إلى تعميم هذا المبدأ بين أبناء الإنسانية الواحدة، بين أبناء آدم، بين أبناء آدم، آدم الأول. سنضطر إلى ذلك، ستضطر البشرية نفسها رغما عنها أو لن تفلح، ستدفع الضريبة دائما من سلامها وأمنها وأبنائها وحضارتها. قلت: يا رسول الله، فإن لم أترك أأخذ سلاحي؟ طب إذا جاء واقتحم علي بيتي هذا أخذ سلاحي؟ قال: يا أبا ذر، إذن تشاركهم فيما هم فيه، إيش تأخذ سلاحك؟ إذا حتصير مثلهم لا تأخذ سلاحك، ولكن يا أبا ذر، إن خشيت أن يروعك شعاع السيف، إن دخل عليك بندقيته، برصاصه، بجنده، بعتلاته، بزبانيته، بسيفه شاهرا إياه، إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على رأسك حتى يبوء هو بإثمه وإثمك. يستشهد النبي بقصة ابني آدم: حتى يبوء هو بإثمه وإثمك. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وسنده حسن. الآن لي ملاحظ غيبة يا أخواني: لماذا ذكر النبي الجوع والموتان والاقتتال؟ الموتان هو الموت الشديد، يكون بوباء، يأتي محموما على أكتاف وباء معين يشمل الناس، يشمل المجتمع. الجوع والموتان والاقتتال الأهلي، ليس مجرد الاقتتال، الحرب الأهلية، حرب بين أبناء كما قلنا ضميمة واحدة، بين أبناء ضميمة واحدة، سواء كانت مجتمعا أو مذهبا أو عقيدة إلى آخره. لماذا؟ انظروا أيضا إلى التعادلية والنظائرية مرة أخرى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وما هو الحل؟ وبشر الصابرين. ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذا الخوف هو خوف الحرب الأهلية، وهو أكثر خوف. كل من سجل وأرخ الحروب الأهلية هي أسوأ ما يمكن أن يحل بالمجتمع. الحرب، الحرب بين أمة وأمة وشعب وشعب، قد تكون رحمة ونعمة إذا ما قيست أو قورنت بالحرب الأهلية بين أبناء المجتمع الواحد. أكبر نقمة ينتقم الله بها من أبناء المجتمع الواحد، وفعلا تجعل الإنسان الحالة العامة لكل فرد يصلى نار هذه الحرب هي حال الخوف، الرعب الدائم المتواصل ليل نهار. لا تأمن على نفسك، ليس مجرد غارات تأتي وتنقطع، أبدا، في كل لحظة أنت معرض للانتهاك وللقتل، لسفك الدم في كل لحظة. إنها الحرب الأهلية، شيء من الخوف والجوع، الجوع مصرح به هنا كما صرح به النبي في أول حديثه، ونقص من الأموال والأنفس. نقص الأنفس كيف يكون في المجتمع الواحد؟ بالموتان، بالأوبئة، بالأوبئة، بهذا هو الموتان. نفس الصور الثلاث التي ذكرها القرآن ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، مع اختلاف الترتيب، وقد يكون من تصرف الرواة. وما هو الحل؟ التعفف، صبر عن، ليس كذلك؟ ما هو التعفف؟ صبر عن، وإلقاء السلاح ومقاومة إرادة الانتقام أو إرادة حتى الدفاع، مقاومة إيجابيات أو التفاعلات الإيجابية للمشاعر العدائية، نوع من الصبر، صبر على، صبر على. وأيضا الجواب الثاني هو صبر واضح، قال اصبر، تعفف واصبر والقي سلاحك واصبر وبشر الصابرين. نفس الحل ذكره النبي. وطبعا حرب لبنان هي نموذج شهير جدا عالميا للحرب الأهلية، أكثر الحروب الأهلية قاطبة، لا تحل إلا إذا تخلى طرف أو بعض الأطراف عن مواقعه وحتى عن قضيته التي يراها مقدسة تستأهل مثل هذه النكبة التي تحيق بأمته، وألقى السلاح ولو من طرف واحد. الآخر سيقتل ويقتل ويقتل، لكن سيصل إلى درجة معينة مثل ما وصل إليها قابيل، وسيتوقف وتنتهي الحرب. لكن الدفاع ورد العدوان بالعدوان سيظل أمرا متواصلا، جريمة مستمرة تنتهي بالتفاني، ستنتهي بتفاني أبناء المجتمع الواحد. ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. ما هو إثم هابيل المسكين؟ ربما له أثام، ربما له أثام في الدنيا ارتكبها، ليس بنبي معصوم. طيب، فإن قتله أخوه ظلما وعدوانا، لماذا يبوء بإثمه؟ وإثمك أي إثم قتلك إياه، هنا يكون هذا المعنى، ومع آثامك أيضا الشخصية، تاريخ سجل الآثام الشخصية. ورد في نص ينسب إلى رسول الله، ما ترك القاتل، ما ترك القاتل للمقتول من ذنب. إذا قتل أحد أحدا من الناس، كل ذنوب هذا المقتول تستحيل ذنوبا للقاتل، ويصبح هذا بارئا من كل ذنوبه. لكن هذا النص ليس بصحيح من جهة الصناعة الحديثية. قال ابن حجر في اللآلئ، هذا لا يعرف أصلا عن رسول الله ولا بإسناد ضعيف، ومعناه صحيح، المعنى صحيح. ومثله قال الحافظ ابن كثير، ليس بحديث وليس له أصل وليس عند رسول الله ومعناه صحيح. يقول ابن كثير، دل له أو دل عليه ما أخرجه الحافظ ابن حبان في صحيحه، قال عليه الصلاة وأفضل السلام، السيف محاء للخطايا، أي من قتل فإن خطايا تمحى، السيف محاء للخطايا. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام في عصره رضي الله عنه أجمعين، أنه قال من قتل مظلوما فقد غفرت ذنوبه أو محيت ذنوبه كلها، وذلك في القرآن، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. لكن قال علامة ملا علي القاري، وفي استشهاده بالقرآن بحث ظاهر، مسألة أخرى. المهم ربما هذا إيه؟ يعني وجه لفهم الآية. والوجه الآخر الشائع لفهمها إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، تبوء بإثمي أي بإثم قتلي، فهو إثمك أنت لكن نسبه لنفسه لأنه هو المقتول، أي بإثم قتلي، أن تبوء بإثم قتلي. وإثمك هو سجل خطاياك الشخصي كما قلت، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ما من ظلم أكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فطوعت له نفسه قتل أخيه. يقول العلامة الإمام المصلح محمد رشيد رضا: لم أرى من بحث في البلاغة البعيدة البالغة لهذه اللفظة فطوعت له، وبحث هو فيها نفسه بحثا فيه شيء كثير من الصحة. ومقررات العلم الحديث كما قلت، خاصة عند دراسة السلوك الإنساني والحيواني، تعطينا ما كمن في هذه اللفظة من وجوه الإعجاز. فطوعت، إذ تقرر هذه الدراسات كما قلت قبيل قليل أن الإنسان لا يشرع مباشرة في القتل أو في الجريمة من غير تردد ومن غير أن يعاني معركة نفسية طويلة بين المقتضيات والموانع، بين افعل ولا تفعل، هناك صراع داخلي عميق. ولذا يبدأ بهذه المؤشرات العدوانية حتى يترك لنفسه فرصة، كما بدأ قابيل في الأول هدد ثم بسط يده فرصة معينة، مع أنه ينتوي أن يقتل، لكن ساعد الشروع لا يستطيع مباشرة أن يشرع، لا بد من مقدمات، لا بد من مؤشرات، وهنا يثور الصراع. لذا قال النبي فطوعت، قال القرآن الكريم عفوا فطوعت. والتطويع كما تعلمون في اللغة تفعيل يقتضي التكرار عدة مرات، إذن في صراع عميق، في صراع عميق، يخضع مرة للرحمن ومرة للشيطان، مرة لإفعل ومرة إيه لذروة لا تفعل، لكنه في الأخير للأسف انحاز إلى الشيطان، غلب على نفسه المسكين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. خسر ثلاث أشياء، خسر الآخرة، وذلك هو الخسران العظيم والعياذ بالله. يعني الإنسان كما قال النبي المؤمن في بحبوح يا إخواني، في سعة من أمر دينه، ما لم يصب دما حراما، لكن أصبت دما حراما مش شرط بيدك مباشرة أو تسببت فيه. بعض الناس يبلغ عن إنسان ظلما وعدوانا، يكتب فيه تقريرا ربما يقضي على حياته، انتهى، أنت قاتله الأول الرئيس وليس من قتله، أنت الأول المحاسب أمام الله تبارك وتعالى. خسر الآخرة وذلك هو الخسران المبين، خسر الله ذاته تبارك وتعالى، بعيد جدا من رحمة الله، آيس من رحمة الله كما في بعض النصوص، آيس من رحمة الله، يأتي مكتوبا على جبيني آيس من رحمة الله. وخسر ماذا؟ وخسر أخاه البار التقي المؤمن الوادع، أخوه، يوم يفر المرء من أخيه أقرب الناس إليه، ناصره في الدنيا وفي الآخرة، لكنه خسره. وخسر ثالثا، وهذه خسارة أيضا جلة وكبرى، خسر نفسه، خسر إنسانيته. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، لم يقل فبحث في الأرض، معنى ذلك بحث فترة طويلة حتى أحدث شبيه الحفرة أو ما يشبه حفرة في الأرض، هذا معنى يبحث، للدلالة على أنه فعل ذلك بشكل مستمر لمدة زمنية، ولم يقل فبحث، يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. لماذا سمها سوءة؟ الجثة، السوءة هي ما يسوء منظره والنظر إليه، ولذا سميت العورة سوءة، لأن النظر إليه يسوء الإنسان، يسوء مشاعره. ما أجمل ما قاله الفقهاء قديما، قالوا لما أوجب الله ستر العورة؟ قالوا حماية وحفاظا على حقوق العباد ومشاعرهم، احتراما لمشاعر الناس، أن هذا يسوء الإنسان بفطرته، قضية فطرية لا تؤمن بها الحضارة الغربية المادية طبعا، لا تؤمن بها بتة للأسف الشديد، لكن الفطرة تقررها وتعززها وتشهد بها، حماية لمشاعر الآخرين، فيه اعتداء، إبراز العورة فيه اعتداء على حقوق الآخرين، انتهاك لمشاعرهم، سوءة، سوءة أخي. وفعلا الجثة وبالذات جثة المقتول تسوء الإنسان جدا أن ينظر إليها. ومن المعروف في علم النفس الاجتماعي أن الإنسان لو نظر إلى جثث عدد كثير جدا من القتلى أو الهلكة لا يتأثر بمقدار ما ينظر إلى جثة قتيل واحد، يتأثر جدا، وهذا له تحليل عميق، فيسوء الإنسان سوءة أخيه. قال يا ويلتا، كلمة تحسر وتفجع، كأنه ينادي على نفسه بالويل، يا ويلتي تعالي هلمي، يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. وهنا فعلا كما يقول بعضهم عقدة القصة، هنا العقدة في علم الرواية عقدة القصة، هنا انكشفت الغشاوة عن ناظريه وعاد إلى نفسه وأدرك حجم خطيئته، انبثق الندم، الندم الوجودي هائلا كبيرا بارزا في نفسه، طفى من الأعماق على سطح النفس والشعور، فأصبح من النادمين، الندم الذي شرحناه قبلا. والله تبارك وتعالى أعلم، أقول قولي هذا واستغفر الله عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن،